أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الإشكال الثاني، أن المراد بقوله تعالى إلا ما ظهر منها الظهور الاتفاقي، لا الإظهار الاختياري. السلام عليكم ورحمة الله. فيكون معنى الآية الكريمة أنهن يحرم عليهن إبداء زينتهن عن عمد وقصد، وأما ما ظهر بغير تعمد واختيار فلا بأس به. كما لو هبت ريح مثلا فظهر وجه المرأة، وإلى هذا المعنى ذهب الوالد رحمه الله في التبيين والتقريب. لا أقل من احتمال ذلك، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. سلام عليكم. سلام عليكم. لا مطلق لا، يقول إلا ما ظهر، مو إلا ما أظهرت ولا يبدين. لا، ظهر يعني هو ظهر، مو هي أظهرت. ظهر إلى ظهور في الظهور الاتفاقي غير الاختياري، أو نقول الآية كلمة ظهر مجملة مرددة بين المعنيين، الظهور الاتفاقي والإظهار الاختياري، فلا يصح الاستدلال بها. ومفاد الاستثناء تأكيد تعميم الحرمة لكل أنواع الإظهار، كما هو الشأن في قوله تعالى إلا ما قد سلف، يقول لا تنكحوا زوجات آبائكم إلا ما قد سلف، يعني ما مضى في عهد الجاهلية، ذاك ما بإشكال. خم ما قد مضى هذا ما يتعلق بالتكليف، مو محل النهي، هذا يريد يعني الاحتمال أنه يراد تأكيد الحرمة، أنه الآن أي مجال ماكو لهذا النكاح إلا ما قد مضى، هذا ذاكري في تلك الآية. وفيه نظر، إذ عليه يكون الاستثناء منقطعا، لعدم تعلق التكليف بما هو خارج عن الاختيار، فيكون استثناؤه من متعلق التكليف استثناء منقطعا، وهو خلاف الظاهر. اشلون ذاك يقول الا ما ظهر من هذا الظاهر؟ شنو الظهور الحرفي؟ انه مو اظهر منها. هذا يقول انه الاستثناء المنقطع خلاف الظاهر، فيا ظاهر بالنتيجة اقوى، صار تعارض بين الظاهرين. لا، ليش قدمت هذا الظاهر؟ هذا خلاف الظاهر يعني. احنا نقول هذا يجي ان شاء الله. سلام عليه. الا ما ظهر يعني الأشياء اللي طبعها الأولي طبع الظهور، مثلا أفرض كف المرأة، بالذات المرأة اللي تبيع تشتري، الفلاحات، الطبع الأولي طبع الظهور، ما ظهر منها يعني ما كان طبعه الأولي الظهور. بلي هذا غير تفسير بناء على هذا التفسير. يا تفسير نقول هذا اتفاقا ظهر، نقول هذا خلاف الظاهر، كون ما ظهر خلاف الظاهر، وانما الظاهر انه ظهر اتفاقا. ايه احنا نقول لا، احنا نقول انه ظهر يعني طبعه الاولي الظهور، ككف المرأة طبعه الاولي الظهور، فبناء على ذلك هم حفظنا اختياري، بس طبيعة العمل وطبيعة الحياة تقتضي ظهور كف المرأة. بلي لا لا لا لا بلي لا. شوفوا انتو النسوان اللي يجون في الاسواق ويبيعون يشترون، عادة المرأة اللي تبيع وتشتري وجهها يظهر ولو مقدار منه، على الاقل عيونها. لا، مو طبع الاول. بلي برای سطر وجه و کف و این و حالی که تمسکه با آمه در شکر مثل این آیه، چون چون ظاهر و زینه را میگن اشکال نداره. زینتی که ظاهر است. افرمانی که دست زینتی که ظاهر است. طبعا المرأه عندما تروح تشتري تتعامل لا ان تشوفوا فد مرأة في المجتمع المرأة اما ان تلبس قف مجتمع المتدين محتشم مجتمع المتدين که دستش بیرون بذاره چون جائزه بیرون بذاره دستشو پس طبیعت اول لا شوفی یعنی طبیعت من يتعامل مع الحياة المرأة اللي تتعامل مع الحياة صدر و ما يقتضي ذلك ما يقتضي التعامل مع الحياة ما يقتضي ظهور صدر المرأة لكن التعامل مع ما يخالف أن توسعوا أضيفوا أشياء أخرى أنتوا الآن شوفوا فد امرأة فلاحة امرأة فلاحة هاي تريد أن تزرع كيف تزرع طبيعة عملها يقتضي ظهور كفها امرأة تريد أن تبيع وتشتري الليلة سألت أحد الشياب امرأة مخد مربي ورزش بشه طبيعتش اينه امرأة مخد مربي شنا بشه طبيعتش اينه لا انتو لاحظوا الطبيعة العامة للمرأة لا هذا ما يقتضي التعامل مع الحياة التعامل بها لا فمو لازم يعني إذا المرأة في أوروبا صدرها ما كان طالع هذا خلاف التعامل مع الحياة له شايفين فد فلاح يلبس قفاز في إيده لا لا شوفوا إحنا بعيدا عن الجواز وعدم الجواز الفلاح بطبيعته الأولية كفه تظهر إيه ما يخالف أنتوا أضيفوا أنتوا أضيفوا لا شوفوا الكلام انتو تقولون الرقبة بتطلع ايضا نقول ما يخالف الرقبة استثنيت ما يخالف اذا فرضنا ان طبيعة الحياة تقتضي ذلك نقول استثنيت المرأة عندما تعيش في المجتمع فد مرة مرأة بالبيت ما عندنا كلام فد مرة بالمجتمع وتريد أن تتحفظ كما هو شأن النساء المجللات المحترمات المحتشمات اللي ذول يتكلفون يغطون وجوههم بالبوشية وما يشوفون إلا من ورائه ثقب البوشية ويلبسون قفاز في أيديهم احنا ما ننفي ذلك هذا جيد ومطلوب ومحبوب واحتياط بس المرأة عندما تريد أن تكون فلاحة أو المرأة عندما تريد أن تكون بايعة الليلة سألت أحد الشيبة قلت له قبل 70 عام عندما كنت في كربلاء الفلاحات والبدويات والقرويات كيف كنا؟ قال وجوههم كانت طالعة لأن كانوا يجون إلى الأسواق أسواق كربلاء وجوههم طالعة طبعا كان يقول مو كل وجوههم مثل الآن يعني مثلا هذا القناع جاي إلى قريب حاجبهم بس عينهم طالعة خشمهم حلقهم إلى هنا قريب الذقن طالعة أكفهم أيضا كانت طالعة قلت العلماء ما كانوا ينهوهم قال لا قلت خو قبل هذا سامع من آبائك أجدائك شلون كان الوضع قال لا ما سامع ولكن قاعدة هالشكل كان يعني إذا كان هذا التبدل له وقت معين لبانه البدوي وقال النجفم كذلك أيضا نفس الشيء كان المرأة اللي تريد أن تتعامل مع الحياة فد مرة تريد أن تحتشم احتشام كامل طبعا هاي تضغط على نفسها وتلبس البوشية بس المرأة اللي تريد أن تبيع وتشتري وتذهب وتأتي وتحرث الأرض هاي عادة طبيعة العمل تقتضي أن يظهر مقدار من الوجه على الأقل العين وأطراف العين ليش شعرهم لا لا ما يخالف هذه استثنيت ما بي إشكال استثنيت لا بالأدلة تخصيص لا تخصيص تخصيص العموم القرآني خواضح جائز بوده نه اینکه شما باید خود موضوع خود رو درست بکنید از حکم موضوعش درست نمیشه. لا شوفوا احنا ناتي الى الايه الكريم نقول ما ظهر منها يعني شنو. ما بگید فله و دستش نبیرون میدارن پس میشه زینت ظاهری. ما بگو چرا بیرون میذاشتن؟ چون حکمش جائز بوده که بیرون میذاشتن. لا ان شوف هي المستقبل طبيعه حیات طبيعه العمل تفرق میکنه شغل فرق میکنه جاها فرق میکنه طبیعت حیات. انتو اشکالكم على هذا التفسير والاستدلال منقطع. بله ايه بله خو هسه يجي هذا ما ظهر ظاهر في الظهور غير الاختيار. الان نجي وكثرة الاستثناء المنقطع في الاستعمال كقوله تعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف وقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض إلى غير ذلك كما أشار إليه السيد الرجائي حفظه الله في المسائل الفقهية صفحة 19 لا تقدحوا في ظهوره أداة الاستثناء في الاتصال كما أن كثرة استعماله الآن صيغة الأمر في الندب لا تقدح في ظهورها في الوجوب. خب الآن اتفضلوا بالإشكال. أقوى من ظهور إلا في الاستثناء المتصل. خب إذا ادعيتم الظهور ما قد ظهر. ظهر يعني شنو؟ ظهر. ظهر ما قد ظهر لا أنه ظهر. بله ظهر لازم. ظهر أي شيء؟ ظهرت الزينة؟ لا ظهرت الزينة. إحنا نقول ما قد ظهر يعني ما طبيعته الأولية الظهور. لا في ما يخطر في البال هذا المعنى من ما قد ظهر ما يخطر بالبال. خب إلا بشريط اللاصق كالشريس. كان يجي في ذهنكم هذا المعنى قبل أن نطرح هذا الاحتمال إلا ما قد ظهر. كان يجي هذا المعنى اللي أنتم تتفضلون فيه الآن إلى بالنا قبل ما تتفضل. شنو كان يجي في ذهنكم؟ على كل ما بي إشكال. لا. هذا الشاي شنو سأله؟ لا نضايع. سينا والطبيعة الناس طبيعة المرأة وهم عرف أهم. هسه ما بي اشكال اذا واحد انتخب رأي الوالد في التبيين والتقريب لا نضايع. حالا ما کاری به این استثناء منقطع هم نداریم. چی میگه که وجه از جزء زینت ظاهره؟ هذا يجي في الاشكال الخامس. هذا اشكالكم يجي. چه نظرت استطلاع ميداني بکنه آدم؟ برای نایم ما يخالف. لا احنا احنا ذهننا مرآة للعرف. لا احنا في المجتمع، احنا خب ما جايين من وراء جبل قاف. ما يخالف، انتوا اعرضوا الآية على العرف. هو الان جيبوا كم عرف عرضوا عليه. ما يخالف، قوموا بذلك. خب هذا من الاشكال الثاني. الاشكال الثالث، أن هذه الجملة من الآية الكريمة مخصصة بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فالمراد بالزينة الظاهرة ما يظهر بعد ضرب الخمار على جيوبهن، وهي الوجه والكفان والقدمان والثياب. فالمراد ألا يبدين الزينة إلا للمذكورين في الآية الكريمة، يعني بعولتهن، آبائهن، آباء بعولتهن. نعم الآن نعم لبعولتهن حكم خاص معلوم من الخارج، ومقتضى ذلك أنه لا يجوز لهن إبداء وجوههن للأجنبي، ولا يجوز إبداء صدورهن وظهورهن وغيرهما مما لا يدخل في ما ظهر للمحارم والأجانب. بل شنو إشكالكم؟ لا مو لغو. لا لا يبدين زينتهن إلا الظاهرة. هذه الزينة الظاهرة التي جوزناها لا يبدينهن، لا يبدينهن إلا لبعولتهن. إيه فالأجنبي أي شيء لا يبدين. بل لا تبدين زينتكن إلا لبعولتكن. لا لا لا يحق إبداء الزينة كلها للمحارم، يحق إبداء الزينة الظاهرة فقط للمحارم. المولى أول يقول أيها النساء لا يحق لكن إبداء إلا الزينة الظاهرة. لما؟ هذا مجمل الآن في الجملة. بعدين يقول هذه الزينة التي جوزتها وهي الزينة الظاهرة لا تبدينهن إلا للمحارم. كنا نكتفي بالآية الثانية، يعني لو حذفنا الآية الأولى إيه؟ كنا نقول أيها النساء لا تبدين زينتكن إلا لبعولتكن. لا عد يشمل كل الزينة، عد يشمل كل الزينة، يعني يشمل ثديهن أيضا، بلي يشمل صدرهن وبطنهن وظهرهن، اللي هذا محل إشكال، أن المرأة هل يحق أن تبدي زينتها الخفية للمحارم أو لا يحق لها ذلك؟ نجيبون الفتاوى، بعض الفتاوى تجوز. إيه؟ نجيبون الفتاوى. إيه؟ مؤدى هذه الآية نتيجة شنو صار؟ تقول الزينة الظاهرة للمحارم فقط جائز. لا كل منهما يقيد الآخر. يعني قيدياً أكو، قيدياً أكو. لا قيدياً أكو، تقيدون كلاً منهما بالآخر. القيد الأول الظهور، القيد الثاني المحارم. كل مقطع من الآية بين قيداً فتضمون أحد القيدين إلى الآخر. فالآية تدل على عدم جواز كشف الوجه والكفين، مو على جواز الكشف الوجه والكفين. السيد الخوئي هالشكل يقول، طبعا مو بهذا التقرير، بتقرير آخر يقول الآية أصلا ضد المطلوب. تقول الآية تدل على حرمة النظر ولا تدل على جواز النظر. تحبون أقرأ لكم الآية؟ الآية الكريمة، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخره. مع المحارم واحد بالي إيه؟ لا تبدي زينتك أيتها المرأة كلها للأجانب. إيه؟ نستثني من ذلك من لا تبدي البعول والمحارم. قيديا أكو، عندما يكون هنالك قيدان في مقطعين المحصل يكون اشتراط كلا القيدين، كلاهما قيد، يعني الزينة الظاهرة فقط للمحارم فقط، فتدل على أن الزينة الظاهرة كالوجه والكفين لا يحل لها إبداؤها للأجانب، وإذا حرم الإبداء حرم النظر. هاي ملازمة مقبولة. وفيه نظر، إذ جملة الاستثناء تنحل إلى عقد سلب وعقد إيجاب. فالمستفاد من الجملتين المذكورتين في الآية الكريمة ثلاثة أحكام: الأول حرمة إبداء الزينة مطلقة، الثاني جواز إبداء الزينة الظاهرة، الثالث جواز إبداء الزينة للمحارم، وحيث ولا يبدين زينتهن. وإلا إيه؟ هو كل جملة استثناء تنحل إلى جملتين نافي وإثبات. وحيث إنه لا تنافي بين الحكمين الأخيرين، عرفان ولا قرينة خارجية. على تقييد أحدهما بالآخر. وحيث إن حذف المتعلق يفيد العموم يكون الحكم الثاني المستفاد من الجملة الأولى جواز إبداء الزينة الظاهرة لجميع الناس. ويكون الحكم الثالث المستفاد من الجملة الثانية جواز إبداء جميع أنواع الزينة للمحارم. تفضلوا بالإشكال. شوفوا إذا المولى هالشكل قال يجوز إبداء الزينة الظاهرة، حذف المتعلق يفيد العموم، لم يقل لأحد معين، فمفاد هذا يجوز إبداء الزينة الظاهرة لجميع الناس. بعدين المولى قال يجوز إبداء الزينة للمحارم، الزينة لم تقيد بقيد، يكون مفاد هذه الجملة يجوز إبداء جميع أنواع الزينة إلا العورة اللي مستثنات بالأدلة الخاصة للمحارم. إذا واحد قال هاتين الجملتين يجوز إبداء الزينة الظاهرة لجميع الناس، وقال يجوز إبداء جميع أنواع الزينة للمحارم، هل ترون تنافيا بينهما أو تدافعا حتى نقيد أحدهما بالآخر؟ لا يجوز، خب معلوم هذا مشترك، احنا قلنا ثلاث أحكام عندنا. الجملة الثانية انتم قلبتوا إلى الجهة الإثباتية، هو جهة سلبية موجود فيه، لا يبدين خو مشترك في الجملتين، لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فإحنا قلنا يستفاد ثلاث أحكام. الحكم الأول خو متفق عليه اللي يتناول جانب السلب. الكلام في الحكمين الإثباتية ماكو تنافي بينهما. الآن أنا إذا ذكرت الحكمين الإثباتية يجوز إبداء الزينة الظاهرة لجميع الناس، للجميع مستفاد من حذف المتعلق يفيد العموم، بالي، ويجوز إبداء جميع أنواع الزينة للمحارم، ماكو تنافي بينهما. لا انتو حولوها الى جملتين حتى. ما الذي يريد ان يقول؟ حرمت وابداء الزينة غير الظاهرة. ايه؟ للأجانب وللمحارم. خب. درسة؟ خو يقيده ذاك، يقيد الحكم الاول. جواز وابداء الزينة للمحارم الظاهرة وغير الظاهرة. درست؟ در غیر ظاهره محارم، در فرد محارمون با غیر ظاهره این با هم تنافی داره. التنافی انما هو مع عقد النفی لا بین عقد الایجاب. يعني التنافي مع الحكم الأول، وحيث أن التنافي مع الحكم الأول بالعموم المطلق يقيد الحكم الأول أو يخصص، أما بين الحكمين الإثباتيين الثاني والثالث فلا تنافي بينهما حتى نقيد أحدهما بالآخر. لا شوفوا، أنتوا قبلتوا الإنحلال لأحكام ثلاثة لو ما قبلتوا ليش بعد؟ احنا نعود من الاول، انتم تقبلون ان كل جملة استثناء تنحل الى جملتين ايجابية وسلبية لو لا؟ لا، جملتين هي، ما جاء احد الا زيد. بلي نتمكن نقول ما جاء احد الا زيد ينحل الى جملتين، لم يجئ احد من الناس جاء زيد، هذا واضح. كل جملة استثناء تنحل إلى جملتين، لأن إلا بمعنى استثني. شون منحلة؟ منحلة. كل جملة استثناء منحل. ليش؟ ولا يبدين زينتهن. ليش؟ ولا يبدين زينتهن. إيه؟ ما يخالف. نشوف معا. خب شنو التنافي اكو بينهما؟ جمله اول تقول حرمه وابداء الزينه غير الظاهره. بله للمحارم غير المحارم. خب يخصص بالايه الثانيه. خب اجا دو فرد محارم اجانب. جمله دوم تقول جواز ابداء الزينه للمحارم دو فرد ظاهره غير الظاهره، درسته؟ بله. در غير الظاهره محارم با هم تنافي داره. اذا شنو في غير الظاهرة للمحارم؟ الآية التنافي مع شنو؟ مع عقد النافي. طبعا مو كلامنا في ذاك، هذا بحث أجنبي، أنه المحارم يلاحظون الزينة غير الظاهرة. خب المحارم الآية الأولى تقول مو أنتوا ماذا تحلون الآية؟ أنتوا حلوا الآية حتى يتبين التنافي وين أكو. آية أول ميجي حرام إبداء الزينة غير ظاهرة برا أجانب برا محارم. أصبروا ما يخالف، إحنا هالشكل نجي نقول، إحنا الآن بدل ثلاثة أحكام نقول أربعة أحكام. الآية الأولى شنو تقول؟ لا يجوز إبداء الزينة مطلقة. نعم غير الظاهرة. لا أصبروا، حكميا قبل جملة الاستثناء، الاستثناء هو جملة لأن إلا بمعنى استثني، فهي جملة كاملة. لا يجوز إبداء الزينة لأحد مطلقة، لا يجوز إبداء الزينة مطلقة. الجملة الثانية يجوز إبداء الزينة الظاهرة. الجملة الثانية من الآية تقول لا يجوز إبداء الزينة مطلقة، اللي نفس الأول نفس المفاد. بعدين تقول يجوز إبداء الزينة مطلقة للمحارم، هاي مطلقة من حذف المتعلق. احنا بعد ما شفنا المفاد الافرادي لكل جملة من الجمل صارت عندنا اربع جمل، انتوا قولوا التنافي بين اي جملة واي جملة من هاي الجمل الاربع. احنا مدعانا انه اذا حولناها الى اربع جمل بين الجملة الثانية والجملة الرابعة ماكو تنافي، لان مفاد الجملة الثانية جواز ابداء الزينة الظاهرة لجميع الناس. بلي غير الظاهرة، غير الظاهرة. لا يجوز إبداؤها مطلقة غير الظاهرة. اصبروا، فيخصص. غیر ظاهره مطلقه میگه یا نمیگه؟ بله. خب پس محارم حرامه براشون، تخصیص میخوره بالآیت الثانیه. آیه دوم میگه چی؟ جواز و ابداع زینت للمحارم از ظاهره و غیر ظاهره. خب در غیر ظاهره تنافیه، یا آیه میگه جائزه یا آیه میگه جائزه. زینت غیر ظاهره یا آیه میگه برا محارم جایز نیست یا آیه میگه برا محارم جایز هست؟ زين. خب فيتعارضان في شنو؟ يتعارضان في محارم غير الظاهرة. زين. خب بينشون مقسمين. في المحرم في الزينة غير الظاهرة. جيد. خب في ما نحن فيه. نعم المحارم تعارض ليس. جملة يسمون شامل غير الظاهرة مش. نعم تجملة يسمون ما تود دو جملة مش ترى نادر. جملة يشارم كي جملة. نعم مود دو جملة ذا. زينة غير الظاهرة مش. يجوز إبداء الزينة للمحارم مطلقة كظاهر كغير ظاهر. بله. قفتين. الجملة يشارم شامل زينة غير ظاهر مش. وبله قفتين. در آية دوم محارم ميتونن زينة غير ظاهر ببنن؟ جملة أول ميگه حرام ببنن. لا يجوز إبداء الزينة مطلقة. تخصيص ميزنه اونو. نه تخصيص نميزنه. اين دو فرد داره اونم دو فرد داره اون خصوص من ورچن. زين هذا في المحارم فيما نحن فيه. خب فيما نحن فيه اللي الزينة الظاهرة للأجانب أيضا مدعاكم ذلك أنه عموم من وجهكو. هذا تدعون العموم من وجه. نعم شما یه دوم رفتی به اجانب نداره میشه مطلقا اون عموم خصومن ورد شاید بشه چون آیه دوم نفی میکنه مطلق زینت رو برای اجانب، آیه اول تخصیص میزنه الا ما ظهر منها عموم خصومن ورد عموم خصوم مطلقه برای اجانب. فثبت المطلوب. میتونیم یه جهتش رو بگیریم یا تساقط میکنه دلیله ظاهرن خواهد. يعني أنا أشوف أنه الفهم العرفي حتى إذا فرضنا أنه بالدقة الصناعية هالشكل بالفهم العرفي ماكو تنافي بينهما. العرف يقبل مسألة انحلال الجمل؟ بالي ليش يقبلها؟ أصلا في الاستثناء المتصل ما ينعطي الظهور للعرف حتى تجوم تفككوا وتحللوا. إذا قلنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هاي مو جملتين؟ هاي جملتين خو واضح. إذا قلنا ما جاء أحد إلا زيدون مو جملتين؟ قطعا جملتين. لا جملتين. إلا بمعنى أستثني. مفهوم واضح أنه مفهوم. واضح أنهما مفهومان. أنتوا تتفضلون أنه بينهما عموم من واج ويتعارضان ويتساقطان. خوب العموم من واج هم يجي فيما نحن فيه أيضا لأنه ولا يبدين زينتهن لأحد محرما أو أجنبيا. إيه لا ولا يبدين زينتهن في للكل ولا يبدين زينتهن أيضا يشمل الظاهرة وغير الظاهرة. يعني شوفوا لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن يشمل الظاهرة وغير الظاهرة. لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يشمل المحرم والأجنبي. فيتعارضان في ماذا؟ في الزينة الظاهرة للأجنبي. الآية الأولى تقول هاي زينة ظاهرة ما يخالف، الآية الثانية تقول هذا أجنبي فيخالف. نفس العموم من وجه اللي نفس العموم من وجه أيضا يأتي. یک شو چیز بگیریم مفهوم یکی با منطوق یک تفاعل به نتیجه چونو تشوفون اكو تعارض لو ماكو تعارض هذا التعارض هسه الان انتو خلوا ذهنكم عن القضايا المنطقية والان بالفهم العرفي شوفوا الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن إلى آخره تعارض لو ماكو تعارض لا بالقرآن ماكو تعارض بس احنا ما ندري ان المراد ما هو يعني شيخنا شوفوا اذا قلنا جواز ابداء الزينة الظاهرة جواز إبداء الزينة للمحارم تشوفون أكو بينهما تنافي بين هاتين الجملتين جواز إبداء الزينة الظاهرة ياهو يشمل المحارم أيضا ويا مقطع ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن يقول كل أنواع الزينة للمحارم والزينة الظاهرة للكل يعني مفاد الجملة الأولى الزينة الظاهرة للكل مفاد الجملة الثانية كل الزينة للمحارم وكل الزينة للمحارم ما له مفهوم يعني شنو إيه إيه كل الزينة ما إلها حق لا أي زينة لا كل الزينة أمام المحارم تتمكن أن تبدي كل زينتها كل الزينة ماكم الآية حذف المتعلق يفيد العموم ولا يبدين زينتهن يعني كل الزينة كل أنواعها إلا لبعولتها أنا استظهاري العرفي أنه ماكو تنافي بين الجمل يعني إذا تطون هذه الجمل للعرف يرى جواز شيئين جواز الزينة الظاهرة للكل وجواز كل الزينة للمحارم لا مع المفهوم حرمة إبداء الزينة مطلقة خب ماكو تنافي لأن هذا تخصيص وين إحنا هاي الجمل الثلاث اللي كتبناها ياها منهم معارض وياها منهم هو إحنا كتبنا المفهوم والمنطوق في الآيات في الجملتين انتو شيخنا الجمل الثلاث شوفوا ياهو منهم معارض وياهو منهم مفهوم هر دو رو بگیرین یا منطوقه هر دو رو بگیرین با هم تنافی ندارن بله اما مفهوم یکی با منطوقه دیگری بله مفهوم الآیه الاولى انها لا تبدی مفهوم ما إله مفهوم ما إله هي الآية محتوية على جملتين إيجابيتين آية أول نمجي حرمتو إبداء الزينة غير الظاهرة آية أول نمجي حرمتو إبداء الزينة غير الظاهرة هذا منطوق، هذا مو مفهوم، هذا مفهوم. هذا منطوق مو مفهوم. احنا مقلنا حرمة وابداء الزينة مطلقة. حرمة وابداء الزينة غير الظاهرة للكل. ايه بالي بالي. آية دوم نمیگه جواز و ابداع و زینت للمحارم. بله. میگه؟ بله. مطلقا. بله. خب در زینت خدمت شما رسم که غیر ظاهره برای محارم تنافی هست. آیه اول میگه حرامه، آیه دوم میگه جائزه. آیه اول میگه حرمت و زینت غیر ظاهره للمحارم. آیه دوم میگه جواز و ابداع زینت غیر ظاهره للمحارم. بله. مفاد الجملة الأولى حرمة ابداء الزينة الخفية حتى للمحارم بالإطلاق، ومفاد الآية الثانية جواز إبداء الزينة الخفية للمحارم بالإطلاق. شنو تشوفوا؟ شنو تشوفوا؟ خب هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع إذا تحبون نخليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.